يؤدي المعنيين في وقت واحد، أحدهما أصالة والآخر تضمينا. ما الفائدة من ذلك؟ الفائدة أنه يكون أبلغ في تأدية المعنى المراد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مثالا للتضمين خالف فيه بعض النحاة، قال: ومن هنا غلط، يعني أخطأ، من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، يعني جعلها تؤدي معنى غيرها من الحروف، كما يقولون في قوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي مع نعاجه، ومن أنصاري إلى الله، أي مع الله، ونحو ذلك. وقد اختلف النحاة في مسألة نيابة حروف الجر بعضها عن بعض إلى قولين. هناك من قال حروف الجر يجوز أن ينوب بعضها عن بعض، وهذا قول نحاة الكوفة وبعض البصريين. ومنهم من قال حروف الجر لا ينوب بعضها عن بعض، هذا قول نحاة البصرة وظاهر كلام سيبويه، وهذا الذي عليه أغلب النحاة. وهؤلاء قاسوا حروف الجر على أحرف النصب والجزم، قالوا كما لا يجوز في هذه الحروف أن ينوب بعضها عن بعض، كذلك لا يجوز في أحرف الجر أن يحدث تناوب. فإن ورد ما أوهم خلاف ذلك فهو مؤول على التضمين. ابن القيم رحمه الله يقول في سياق رده على من يرى أن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، قال: ظاهرية النحاة يجعلون أحد الحرفين بمعنى الآخر، وأما فقهاء وأهل العربية فلا يرتضون هذه الطريقة، بل يجعلون للفعل معنى مع الحرف ومعنى مع غيره، فينظرون إلى الحرف وما يستدعي من الأفعال فيشربون الفعل المتعدي به معناه. هذه طريقة إمام الصناعة سيبوي رحمه الله، وطريقة حذاق أصحابه يضمنون الفعل معنى الفعل، لا يقيمون الحرف مقام الحرف. قال: وهذه قاعدة شريفة جليلة المقدار تستدعي فطنة ولطافة في الذهن. قال المؤلف رحمه الله: والتحقيق، يعني القول الموافق للحق، ما قاله نحاة البصرة. ما هو قولهم؟ أن حروف الجر لا ينوب بعضها عن بعض، وأنه إذا ورد ما يوهم نيابة بعضها عن بعض فالمراد به التضمين. قال: والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين. يقول المؤلف: فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الرد على البكري: قوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ضمن معنى الضم والجمع، فعدي بحرف الغاية، يعني حرف إلى، مع أن معنى السؤال موجود. انتهى كلامه رحمه الله. إذن كلمة سؤال لا تعد بحرف إلى، ولكنها ضمنت معنى الجمع والضم فعديت بحرف إلى. وش يكون التقدير؟ يكون التقدير لقد ظلمك بسؤال نعجتك ضاما إياها إلى نعاجه. إذن التضمين هو تفسير لللفظ بالمعنى المقارب لا باللفظ المرادف. نحن لازلنا ترى نتكلم عن ما يتعلق باختلاف التنوع، وهذا من ضمن أمثلته، وأمثلته كثيرة تقدم شيء منها. مثال آخر قال المؤلف: كذلك قوله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك ضمن معنى يزيغونك ويصدونك، يعني ليس معنى الآية أنهم كادوا أن يفتنوك وأنت باق لم يتزحزح يقينك في القرآن، بل الآية تبين أنهم لم يقتصروا على مجرد تشكيكه في شيء وهو باق عليه، بل أرادوا إخراجه عن الصراط السوي وحرفه وإزاغته عنه، ولهذا جاء بحرف الجر عن، وبهذا الأسلوب تكتسب الآية معنى الفتنة ومعنى الإزاغة والصد، ولم يأتي بالفعل المضمن الذي يناسب حرف التعدية. لماذا؟ لكي تشتمل الآية على، أو تشتمل الآية معنى الفعلين. إذن التضمين تفسير لللفظ بالمعنى المقارب لا باللفظ المرادف. أيضا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله مثالا ثالثا قال وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ضمن معنى نجيناه وخلصناه، يعني ضمنه معنى نجيناه مع بقاء معنى النصر، هذا هو المراد. مثال رابع قال وكذلك قوله يشرب بها عباد الله ضمن يروى بها. يقول ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد قال وهذا نحو قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، فإنهم يضمنون يشرب معنى يروى فيعدونه بالباء التي تتطلبها، فيكون في ذلك دليل على الفعلين، أحدهما بالتصريح اللي هو ماذا؟ الشرب، والثاني بالتضمين والإشارة إليه بالحرف الذي يقتضيه مع غاية الاختصار. قال وهذا من بديع اللغة ومحاسنها وكمالها، وهذا أحسن من أن يقال يشرب منها، فإنه لا دلالة فيها على الري، وأن يقال يروى بها لأنه لا يدل على الشرب بصريحه بل باللزوم، فإذا قال يشرب بها دل على الشرب بصريحه وعلى الري بالباء. قال فتأمله. إذن هذا من فصاحة القرآن وبلاغته. قال ونظائره كثيرة، يعني أمثال هذا كثيرة. ثم ذكر في موطن آخر شيخ الإسلام قال وهو يغني عند البصريين من النحات عما يتكلفه الكوفيون من دعوى الاشتراك في الحروف. قال ومن قال، يعني من المفسرين، لا ريب لا شك فهذا تقريب، وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة، يعني فهو على هذا أخص من الشك. الآن نريد، يعني نحن نتكلم عن ماذا؟ عن بعض صور اختلاف التنوع، وأن من الألفاظ التي يوردها بعض المفسرين تفسير الألفاظ بمعنى مقارب لا بمعنى مرادف ومطابق تماما، فالريب يدخل في معناه الشك، والشك المصحوب بالقلق، والشك مع تهمة المشكوك فيه، وكل هذه المعاني صحيحة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أفادنا المؤلف رحمه الله في هذا الكلام أن العلماء قد يفسرون اللفظ بما يقاربه لا بما يطابقه تقريبا للأذهان. إذا هذا هو المقصد من تفسير بعض الألفاظ بالمعنى المقارب، لأن السائل قد لا يفهم المعنى الدقيق من كل وجه، فيؤتى له بمعنى مقارب يحصل به المقصود فيفهم معنى الآية، هذا هو المراد. كما قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه الترمذي والنسائي من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه وهو صحيح. قال: وفي الحديث أنه مر بظبي حاقف، يعني نائم قد انحنى في نومه، فقال: لا يريبه أحد، يعني لا يثيره ويحركه من مكانه أحد. وهذا الحديث عند النسائي وأحمد بسند صحيح. قال: فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة، فالريب ضده ضمن الاضطراب والحركة. ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى، لكن لفظه لا يدل عليه. وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن، فهذا تقريب، لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة، يعني الإشارة للشيء الحاضر القريب غير الإشارة للشيء الغائب البعيد. قال: ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا. إذن هذا التفسير وش قال له؟ تفسير تقريبي، تفسير تقريبي، لأن إبداله ذلك بهذا يختلف به المعنى، فالإشارة بالبعد تتضمن من المعنى ما لا تتضمنه الإشارة بالقرب، كذلك الكتاب يتضمن ما لا يتضمنه القرآن، يعني من كونه مجموعا، وهذا معنى قول المؤلف مضموما، فإن الكتاب من الكتب بمعنى الجمع. قال: فهذه الفروق، يعني الفروق بين الألفاظ في المعنى الذي تدل عليه، قال: موجودة في القرآن، ومثل لهذا بأمثلة. قال: فإذا قال أحدهم، يعني أحد المفسرين، أن تبسل أي تحبس، وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك، لم يكن من اختلاف التضاد، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم. إذن لو رجعتم إلى كتب المفسرين في معنى هذه الآية أن تبسل، ستجدون أقوالا كثيرة في معناها، منهم من قال أن تسلم، ومنهم من قال أن تفضح، ومنهم من قال أن تدفع، ومنهم من قال أن تهلك، ومنهم من قال أن تحبس وتؤخذ، ومنهم من قال أن تجزى، ومنهم من قال أن ترتهن، وكل هذا هو من قبيل التفسير بالمعنى المقارب، وهو من داخل في ضمن اختلاف التنوع. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. قال: وجمع عبارات السلف في مثل هذا، يعني التعبير عن المعنى بالألفاظ المقاربة، قال: نافع جدا. لماذا هو نافع؟ قال: فإن مجموع عباراتهم أدلوا، يعني أكثر دلالة على المقصود من عبارة أو عبارتين. إذن أيها الإخوة، من المهم لطالب العلم وللمفسر أن يجمع عبارات السلف المختلفة في الألفاظ، فقد يكون الاختلاف من قبيل اختلاف التنوع، فكل مفسر يلاحظ معنى لم يلاحظه الآخر، وهذا كيف يعرف؟ يعرف بجمع عباراتهم. من فائدة من جمع عباراتهم؟ أن لا يقع المرء في تخطئة أهل العلم بلا علم، وأن لا يقول في كتاب الله ما لا يعلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأما من حكى خلافا، كلام جميل انتبهوا له، قال: فأما من حكى خلافا ولم يستوعب أقوال الناس فيه، ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه، أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا، فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ. كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى، فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح. قد يقول قائل: ما هي الكتب التي تعين على جمع عبارات المفسرين في الآية الواحدة أو في العبارة الواحدة؟ الكتب كثيرة في هذا الباب، منها تفسير الطبري وابن كثير وابن أبي حاتم والبغوي والثعلبي والدر المنثور للسيوطي، وفي كتاب نفيس لا غنى لطالب العلم عنه، زاد المسير لابن الجوزي، اقرأوا مقدمة هذا الكتاب، وذكر أن غاية ما اعتنى به جمع عبارات المفسرين وأقاويلهم. وهذا الكتاب اللي هو زاد المسير من أشمل وأفضل الكتب في الجمع، جمع ما تفرق في غيره من كتب التفاسير. قال: ومع هذا، يعني مع ما تم تقريره من أن غالب الخلاف بين السلف يرجع إلى اختلاف التنوع لاختلاف التضاد، قال: فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد ذلك في الأحكام. يعني يقول حتى اختلاف التنوع موجود، اختلاف التضاد موجود في التفسير ومتحقق الوقوع، كما هو متحقق في الأحكام، لكن غالب اختلاف المفسرين هو من قبيل اختلاف التنوع. قال رحمه الله: ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم، بل متواتر عند العامة أو الخاصة، كأعداد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك. المؤلف ذكر أن اختلاف التضاد قد يوجد بقلة في كتب التفسير، حتى يقول حتى مع وجود اختلاف التضاد إلا أن ما وقع منه غالبه ليس مما يضطر إليه عموم الناس، فالمسائل الضرورية الحمد لله مجمع عليها ومتفق عليها بين العامة والخاصة، وهذا يجعلك تقرأ بطمأنينة أكثر في كتب التفسير، أن غالب الاختلاف اختلاف تنوع، وإذا وجد خلاف تضاد فهو إيش؟ قليل، وأيضا حتى هذا القليل غالبه ليس فيما يضطر إليه عموم الناس. قال: ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس، يعني أكثر ما يضطر إليه غالب الناس من الاختلاف، وهذه العبارة فيها إشكال استشكلها بعض أهل العلم، يعني عبارة من الاختلاف لعلها من الأحكام الفقهية الذي يدل عليه سياق كلام شيخ الإسلام أنه يتكلم عن الأحكام الفقهية. هذه العبارة قد احتمال تكون قد تكون وهم، وخاصة تقدم معنا في الدروس الأولى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتب هذه الرسالة من إملاء الفؤاد. قد يحصل هذا، هذه العبارة بهذه العبارة من الاختلاف السياق لا يدل عليها، بل المقصود أو السياق يدل على أن المراد الأحكام الفقهية. قال: ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف يعني من الأحكام الفقهية، هذا لعله أقرب وأصح، معلوم بل متواتر يعني متتابع. التواتر هنا المقصود به التواتر اللغوي، عرفتم؟ التواتر اللغوي لا الاصطلاحي، معلوم بل متواتر عند العامة، عامة الناس يعني الذين ليسوا من أهل العلم. قال: أو الخاصة وهم أهل العلم والفضل، معلوم بل متواتر عند العامة أو الخاصة، يعني أنه الخلاف الموجود في الأحكام الشرعية الفقهية عامته قليل جدا، والخلاف فيما لا يضطر الناس إليه في الغالب. في الغالب قال: كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة، يعني القدر الواجب من الزكاة ونصبها، يعني القدر الذي إذا بلغه المال الزكوي وجبت فيه الزكاة، وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف، يعني الوقوف بعرفة ومزدلفة هذا المراد، ورمي الجمار والمواقيت يعني التي يحرم منها بالحج والعمرة. قال: وغير ذلك. المقصود من هذا الكلام أن هذه المسائل معلومة من الدين بالضرورة، فالعلم بها لا يخفى على العامة والخاصة. وأيضا هنا أمر مهم ينبغي أن نفهمه فهما جيدا، الكثير الغالب في المسائل الشرعية الاتفاق لا الاختلاف. يعني بعضهم يقرأ في كتب الخلاف العالي مثلا، ها، ولكثرة قراءته في هذه الكتب يظن أن ما في مسألة إلا وفيها خلاف بين الفقهاء، هذا ليس بصحيح. أغلب المسائل الشرعية متفق عليها، والذي يريد أن يعرف هذا يقرأ كتب الإجماع. كتب الإجماع فيها أضعاف أضعاف ما في كتب الفقه المقارن. وأنا يعني ألاحظ في هذا الزمان قلة العناية بقراءة كتب الإجماع، ينبغي أن يقرأ فيها وينظر فيها ويستفاد منها، فيها خير وفيها علم عظيم. ولكن تأكد من قوة هذه الكتب في هذا الباب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن قال قائل: مسائل الاجتهاد والخلاف في الفقه كثيرة جدا في هذه الأبواب، قيل له: مسائل القطع والنص والإجماع بقدر تلك أضعاف مضاعفة. هذا كلام جميل جدا، أعيده لأهميته. قال: فإن قال قائل: مسائل الاجتهاد والخلاف في الفقه كثيرة جدا في هذه الأبواب، قيل له: مسائل القطع والنص والإجماع بقدر تلك أضعافا مضاعفة، وإنما كثرت لكثرة أعمال العباد وكثرة أنواعها، فإنها أكثر ما يعلمه الناس مفصلا، ومتى كثر الشيء إلى هذا الحد كان كل جزء منها كثيرا من ينظرها مكتوبة فلا يرتسم في نفسه إلا ذلك، كما يطالع تواريخ الناس والفتن وهي متصلة في الخبر فيرتسم في نفسه أن العالم ما زال ذلك فيه متواصلا، والمكتوب شيء والواقع أشياء كثيرة، فكذلك أعمال العباد وأحكامها، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك. هذا الكلام النفيس ذكره في كتابه الاستقامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، بل فيما يحتاج إليه عامة الناس، وهو عمود النسب من الآباء والأبناء، والكلالة من الإخوة والأخوات، ومن نسائهم كالأزواج. فإن الله أنزل في الفرائض 3 آيات مفصلة، ذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب، وهم الإخوة لأبوين أو لأب. واجتماع الجد والإخوة نادر، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم اختلاف الصحابة، يعني لو وقع خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم من قبيل اختلاف التضاد في بعض الأحكام الشرعية، هذا مرجعه إلى اجتهاد المجتهد منهم. المهم أن نعلم أن اختلافهم في الأحكام الشرعية هذا غير مؤثر في جمهور المسائل الشرعية. يعني لو جرى النزاع عنهم في بعض مسائل الطهارة، ليس معنى هذا لكل مسائل الطهارة فيها خلاف، في مسائل المواريث في بعض المسائل، ليس هذا معنى لكل مسائل المواريث مختلف فيها، بل الغالب فيها أضعاف المختلف فيها، الغالب فيها لا خلاف فيه، متفق عليه. ثم مثل رحمه الله بأمثلة لما جرى فيه الاختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم من المسائل الفقه، ولكن كما تقدم الغالب الاتفاق في الأحكام أو في مسائل الأحكام الشرعية. مثل لهذا بأمثلة مما جرى فيه النزاع بين الصحابة رضي الله عنهم، قال: في الجد والإخوة، يعني إذا كان مع الجد إخوة لأم فإنهم لا يرثون مع الجد باتفاق، وإذا كان مع الجد إخوة أشقاء أو لأب أو هما معا، فهذه المسألة ليس فيها نص من كتاب ولا سنة، ولهذا جرى فيها النزاع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، منهم من يورث ومنهم من لا يرى توريث الإخوة مع الجد. والمقام ليس مقام تفصيل أو ذكر هذه المسألة بالتفصيل وأدلة كل فريق ومناقشة هذه المسألة، لا، المقصود أن نصل إلى نتيجة، وهي أن الخلاف في المسائل الفرعية قد يقع لكن غير مؤثر، فغالب ما يقع إنما هو من المسائل المتفق عليها. وإذا اختلفوا، إن كنت طالب علم رجح ما تدين الله به واعمل به، وإن كنت لست بطالب علم فامتثل أمر الله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وتقلد وانتهى الأمر. يعني حتى أنت أيها العامي لا يضرك هذا الاختلاف. أيضا ذكر مثالا آخر، قالوا: في المشركة، المشركة اختلف فيها الصحابة، المشركة أركانها زوج وأم أو جد فأكثر، وإخوة لأم وإخوة أشقاء، إما يعني من الذكور أو الإناث أو الذكور والإناث، أقلهم ذكر واحد أو ذكر وأنثى، لا إناث فقط ولا إخوة لأب. فهل يرث الإخوة الأشقاء فيشاركون الإخوة لأم، أو يسقط الأشقاء أو يعني يسقط الأشقاء لكونهم عصبة وقد استغرقت الفروض التركة؟ هذه المسألة من المسائل التي جرى فيها النزاع بين الصحابة رضي الله عنهم. قال: ونحو ذلك، يعني من المسائل التي اختلفوا فيها وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أشار إلى بعضها في رسالته رفع الملام عن الأئمة الأعلام، قال لا يوجد ريبا يعني شكا في جمهور مسائل الفرائض في أكثر مسائل المواريث، هذا لا يوجب ريب، أن الريب الظن والشك والتهمة. قال بل ما يحتاج إليه عامة الناس هو عمود النسب، يعني من هو فوق الميت ومن تحته هو عمود النسب من الآباء والأبناء، من فوق الميت ومن تحته. قال والكلالة من الإخوة والأخوات، يعني من لا ولد له ولا والد، ومن نسائهم يعني زوجاتهم كالأزواج، عمود النسب عند الفقهاء هو الآباء والأمهات وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا. قال فإن الله أنزل في الفرائض 3 آيات مفصلة مبينة واضحة، ذكر في الأولى الأصول والفروع، وهي المذكورة في قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. قال وذكر في الثانية الحاشية، يعني من يشارك الميت في أصوله، قال في الحاشية التي ترث بالفرض، الفرض نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول، قال كالزوجين وولد الأم. هذه هي المذكورة في قول الله عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. قال وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب، والتعصيب الإرث بدون تقدير، والعصبة هم الذين يرثون بدون تقدير. وقال وهم الإخوة لأبوين أو لأب، والمؤلف يشير إلى قول الله جل وعلا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت 2 فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. قال واجتماع الجد والإخوة نادر قليل جدا يعني، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا من أسباب اختلاف الصحابة رضي الله عنهم، جرى الاختلاف بينهم بسبب هذا الأمر، ولكل منهم اجتهاد خاص به كما تقدم ذلك. إذن يا إخوان المقصود من كل ما مضى خلاصته أنه بحمد الله ومنته غالب الخلاف الموجود في التفسير ومن قبيل اختلاف التنوع، وذكر المؤلف صورا كثيرة لذلك، وليس هذا معناه أنه لا يوجد اختلاف تضاد في كتب التفسير، لكن إذا وجدت ف فهي اختلاف فيما لا يحتاج إليه عامة وخاصة الناس. ثم نبه رحمه الله على شيء من الأسباب التي جعلت الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في المسائل، مسائل الأحكام الشرعية، فقال: قال: والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو الذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح. فالمقصود هنا التعريف بجمل الأمر دون تفاصيله. معرفة أسباب اختلاف الفقهاء عموما من الأهمية بمكان، حتى يلزم المرء الأدب إذا قرأ في كتب الفقه ورأى تنازع الفقهاء لا يسيء الظنون بهم. فالفقهاء رحمهم الله أهل علم وفضل، يجب أن يحسن الظن بهم، وأنهم ما قالوا بهذا القول أو قرروه إلا ومقصودهم الوصول إلى الحق، ولكن البلاء ليس بهم، البلاء في من لا يعرف فقه الخلاف ولا يعرف أسبابه. فأسباب الاختلاف كثيرة، شيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة نفيسة في هذا الباب، وهي رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر فيها الأسباب التي دعت الفقهاء إلى الوقوع في الاختلاف في مسائل الشرعية. وهنا أشار إلى شيء منها وقال المقصود هنا التعريف بجمل الأمر دون تفاصيله. قال: والاختلاف يعني أسباب، من أسباب اختلاف العلماء في المسائل الشرعية عموما، وهو لم يرد الاستقصاء، قال: قد يكون لخفاء الدليل، يعني لعدم وضوحه في دلالته على هذه المسألة وفي وجوده، بحيث لا يكون مشتهرا متداولا. ومثال ذلك قول ابن عبد البر المالكي رحمه الله: فغير نكير أن يخفى على معاوية رضي الله عنه ما خفي على ابن عباس رضي الله عنهما. قال: وقد روينا عن معاوية أنه كان يذهب إلى أن الربا في المضروب دون غيره، وهو شيء لا وجه له عند أحد من أهل العلم. ثم قال: وإذا كان ابن عباس وعمر قبله وأبو بكر قبلهما يخفى عليهم ما يوجد عند غيرهم ممن هو دونهم، فمعاوية أحرى أن يوجد عليه مثل ذلك مع أبي الدرداء رضي الله عنه. هذا سبب، فألزم الأدب مع أهل العلم، وأعرف أعذارهم واعتذر لهم. ذكر أيضا سببا آخر، قال: أو لذهول عنه. أحيانا الدليل قد يغيب عن ذهن العالم، قد يغفل عنه العالم، بشر يعتريه ما يعتري البشر من الذهول، فإذا ما ذكر به تذكر. ومنه ما جرى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد هدد بالقتل من يقول إن محمدا مات بسبب الذهول الذي أصابه من هول خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ذكره أبو بكر رضي الله عنه بما يدل على وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتذكر بعد ذلك كما جاء في البخاري. قال: وقد يكون لعدم سماعه، يعني لم يبلغه الدليل. وأيضا من مثاله ما وقع لعمر رضي الله عنه ولبعض الصحابة رضي الله عنهم، وعلمه غيرهم كما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قصة طاعون عمواس، وفيه: فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي في هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال فحمد الله عمر ثم انصرف. هذا في الصحيحين. قال وقد يكون للغلط في فهم النص، يحصل الاختلاف بين الفقهاء للخطأ في فهم معنى الآية أو الحديث، ومثاله ظن بعض العلماء أن لفظ الخمر المحرم لا يتناول إلا عصير العنب خاصة، بسبب فهمهم أن الشرع لم ينص على تبيين حكم المسكرات إلا خمر العنب خاصة. قال شيخ الإسلام ومن ظن أن النص إنما يتناول خمر العنب، قال إنه لم يبين حكم هذه المسكرات التي هي في الأرض أكثر من خمر العنب، بل كان ذلك ثابتا بالقياس. ثم قال وهؤلاء غلطوا في فهم النص. إذن هذا من أسباب الاختلاف. أيضا ذكر سببا آخر، قال وقد يكون الاعتقاد معارض راجح، يعني لأجل اعتقاد المجتهد وجود معارض لهذا الدليل أرجح منه، يعني قد يعلم العالم الدليل، يعلم العالم الدليل ولا يعمل به. لماذا؟ لمعارض راجح عنده. ومثال ذلك أن يعمل العالم بحديث عام ثبت عند عالم آخر ما أو ثبت ما يخصصه، أو مطلق وقف على ما يقيده، أو منسوخ علم بناسخه ونحو ذلك. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وقول الصحابي غير معصوم ومخالفته لما رواه يحتمل احتمالات عديدة من نسيان أو تأويل أو اعتقاد معارض راجح في ظنه أو اعتقاد أنه منسوخ أو مخصوص أو غير ذلك من الاحتمالات. قال شيخ الإسلام فالمقصود هنا التعريف بجمل الأمر دون تفاصيل، يعني بمجمل أسباب اختلاف الأئمة دون التفاصيل. التفاصيل ذكرها في رسالته رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وإنما أراد هنا الإشارة دون ذكر التفاصيل إلى بعض أسباب اختلاف الأئمة، سواء كان هذا في التفسير أو الفقه أو غير ذلك. المصنفات في أسباب اختلاف الاختلاف بين العلماء في المسائل الشرعية كثيرة، منها ما ذكرت لكم رفع الملام عن الأئمة الأعلام وكتاب اختلاف العلماء وموقفنا منه للشيخ ابن عثيمين، وكتاب أسباب اختلاف الفقهاء لعلي الخفيف، وكتاب موقف الأمة من اختلاف الأئمة للشيخ عطية محمد سالم رحمه الله. هذه عامة، أسباب اختلاف الفقهاء عموما والمفسرين عموما، وهناك مصنفات خاصة ببيان أسباب الاختلاف بين المفسرين، مثل كتاب أسباب اختلاف المفسرين، وفي بحث علمي محكم بعنوان اختلاف المفسرين أسبابه وضوابطه. المهم هذه كتب مهمة لا بد يقرأ بها طالب العلم حتى يعرف قدر نفسه وقدر أهل العلم ولا يتعجل في الرد عليهم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله فصل الاختلاف في التفسير على نوعين، منه ما مستنده النقل فقط ومنه ما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق. والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. تكلم المؤلف في الفصل السابق عن اختلاف السلف في التفسير، وفي هذا الفصل والذي يليه سيتكلم المؤلف عن الاختلاف الواقع في كتب التفسير بعد عصر السلف، الاختلاف الواقع في كتب التفسير بعد عصر السلف. قال: الاختلاف في التفسير على نوعين، منه ما مستند النقل فقط، يعني أن الاختلاف الواقع في كتب التفسير بعد عصر السلف قد يكون بسبب الاختلاف في النقل من جهة ثبوته وعدم ذلك. فمنه ما مستنده التفسير المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين رحمهم الله، وهذا يمكن أن يعرف الصحيح والضعيف منه. فمن ثبتت عنده المرويات المسندة رواية ودراية قال بها. مثل تفسير النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: إذ انبعث أشقاها، قال: انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة. ومنه ما يعلم بغير ذلك، يعني بمعنى أنها ليست تفاسير مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كالتفاسير المنقولة عن الصحابة والتابعين، وهي من طرق التفسير الصحيحة المعتبرة، وإن كانت من قبيل الرأي والفهم. أما ما لا مجال للرأي فيه فليس له حكم، ليس له أو فله حكم المرفوع، له حكم المرفوع إذا صح سندا. وسيشير المؤلف رحمه الله بعد قليل إلى بعض أمثلة الخلاف في التفسير الذي جرى بين الصحابة والتابعين بسبب المرويات الإسرائيلية الواردة عنهم. قال: إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق. والمقصود أن العلم الصحيح الذي يعمل به ويعتقد ويصدق بلسان المقال والحال هو العلم المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم في أمر الوحي، لأن هذا القول ورد بنقل مصدق إما من الكتاب أو السنة فاكتسب صوابا وصحة، وإما أن يكون صواب هذا القول جاء من جهة مجيئه من طريق بحث محقق مدقق، وهذا لا يكون إلا بمطابقة الدليل للمدلول ومنه الاستنباط المسند للدليل، فهذان طريقا الوصول إلى القول الصحيح. قال: والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم، وغير المعصوم هو من عداه من الصحابة والتابعين، وقد سبق بيان هذه الجملة في أول الرسالة وبيان الاحتمال الوارد في كلمة المعصوم والمراد بذلك، كل هذا تقدم. الدخول في الموضوع هذا وذكر أنواعه يحتاج إلى وقت طويل، فلعل نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.